القاهرة تقدم من همس فؤاد الأوتار، من أرج الروض المعطار، من وهج من طهر الأنوار، انتفض الحرف السيار ليبوح بأحلى الأشعار. أحلى الأشعار. مع عزة سعد الدين. مستمعين الأعزاء، أهلا بكم مع أحلى الأشعار. قصيدتنا في هذه الحلقة بعنوان سنلتقي، للشاعر السعودي محمد الفهد العيسى. سنلتقي، فالشوق يحدو في فؤادينا الحنين. سنلتقي غدا أو بعد عام أو ألف عام، سنلتقي ولو شابت على المدى السنين. أتذكرين ليلة كنا في شواطئ القمر، نلملم القيصوم والخزامة، ونبني مثلما الأطفال دارة الأمل، وأنت ملء الكون نشوة ترددين: إيه شاعري، نمق على أطراف غدفتي حروف شعرك العطر، والغدفة هي الخمار. إيه كلمة أو كلمتان، وأنا في غد سنلتقي. في المساء عندما تبسم النجوم للنخيل بوادي الباطن المزروع في أعماق تاريخ السنين، وتلتقي مواكب السحر على حفاف ذكرياتنا، سنلتقي طيفان يشرقان في كأسين ذوبا من صدى الربابة الحزين. وننسى أننا افترقنا لحظة أو لحظتين أو أشهرا مئين. سنلتقي سنلتقي ولو شابت على المدى السنين. لقاؤنا غدا وأحلى الأشعار.